كما في الحديث الصحيح عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، وذكر منها عن شبابه فيما أبلاه. ومن لم يوفق لصيانة شبابه ورعاية بكورة عمره وزهرة حياته وقوته ونشاطه في طاعة الله تبارك وتعالى، تذهب عليه هذه المرحلة من حياته وعمره سدى وتضيع هباء. والشاب الموفق عباد الله هو من يدرك قيمة هذه المرحلة، هو من يدرك قيمة هذه المرحلة في حياته، فيحفظها بطاعة الله ويجنب نفسه فيها كل ما يسخط الله تبارك وتعالى ويغضبه جل في علاه. أيها المؤمنون عباد الله، وصحة المرء وما يجده من قوة ونشاط وعافية في حواسه وقواه لا تدوم ولا تستمر، فكل صحة يعقبه ضعف ووهن ومرض. قال الله تعالى: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة. ولهذا عباد الله لا ينبغي للمرء أن يغتر بصحته وعافيته وقوته ونشاطه، فإن الصحة لا تدوم ولا تبقى.